السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تكون فرحة المؤمن بلقاء الله عز وجل؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله عز وجل موضحا مشهدا من أعظم مشاهد يوم القيامة، يقول جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون بأجسامكم وأرواحكم وأعمالكم. ثم يقول بعدها جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية. اللي هياخد الكتاب بيمينه يتمنى إن أهل المحشر كلهم يروا هذا الكتاب، يروا كل ما فيه من صلاة وصيام وقرآن وذكر وصلة للرحم وبر للوالدين وإكرام يتامى إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. بيلوم ها أم اقرأوا كتابية، يتمنى إن الكل يشوف هذا الكتاب المليء بالطاعة. والملائكة من وراه تقول: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. يقول هذا الإنسان الذي سيدخل الجنة: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. كلمة ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابي، يعني تيقنت من أني سألقى حسابي وجزائي بين يدي الله يوم القيامة، ومن أجل ذلك أعددت العدة لذلك اليوم بالإيمان والعمل الصالح، صاحبت الصالحين ليعينوني على طاعة الله سبحانه وتعالى، وابتعدت عن الطالحين حتى لا يكونوا سببا في معصيتي لله سبحانه وتعالى. يعني أنا بمجرد ما علمت أني سأقف بين يدي الله للحساب أعددت العدة بفضل الله سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك يحكى إن الفضيل بن عياض لقي رجلا غافلا عن طاعة الله، فيعني لا بيصلي ولا له علاقة أصلا بالدين، فقال له: كم عمرك؟ قال له: عمري 60 سنة. قال له: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة يعني تسير إلى الله يوشك أن تصل، خلاص ده أنت قربت إيه تلقى المولى عز وجل. فالرجل قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: نعم، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل بن عياض: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال: لا. ما الحيلة يرحمك الله؟ قال له: الحيلة يسيرة. قال له: ما هي؟ قال له: أن تتقي الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بإني ظننت أني ملاق حسابية، يعني تيقنت أني سأقف بين يدي الله للحساب، فأعددت العدة لذلك اليوم بالإيمان والعمل الصالح. فكانت النتيجة فهو في عيشة راضية، عيشة هنيئة بفضل الله، عيشة هنيئة يرضى بها صاحبها ويسعد بها، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا تبقوا في صحة جيدة فلا تسقموا أبدا ما فيش أمراض، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا شباب على طول فلا تهرموا أبدا ما تعجزوش أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. يبقى فهو في عيشة راضية في جنة عالية، أي في جنة رفيعة القدر وقصور عالية شاهقة بفضل الله، قطوفها دانية أي ثمارها قريبة، يستطيع أن يقطفها القائم والقاعد بل والمضطجع. مجرد ما تشوف شجر التفاح تشتهي التفاحة تنزل الشجرة وينزل الغصن ويقول: لقد سخرني الله من أجلك يا ولي الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى قطوفها دانية، ثم تقول لهم الملائكة: كلوا واشربوا، اتمتعوا بقى في الجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي تمتعوا بكل أنواع الطعام والشراب التي لا تخطر على قلب بشر. فقد قال جل وعلا كما في الصحيحين في الحديث القدسي: قال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي تمتعوا بكل أنواع الشراب والطعام بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا، فكلما كان المؤمن قد قدم من الأعمال الصالحة الكثيرة في الدنيا فإنه تعظم فرحته بلقاء الله، ويحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل سيجزيه أفضل الجزاء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بسخط الله وعذابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فكلما أكثرنا، وركزوا معايا، كلما أكثرنا من الأعمال الصالحة وابتعدنا عن الذنوب والسيئات وأحسننا إلى الناس وتخلصنا من المظالم، كلما أحببنا لقاء الله واشتقنا للقاء الله وفرحنا بلقاء الله سبحانه وتعالى. وأنا أسأل حضرتكم بالله عليكم، لو كان الحساب بتاعكم يوم القيامة كل واحد هيتحاسب بين يدي أمه وأبيه، ماذا تتوقع؟ أتوقع إيه؟ لو أمي وأبويا اللي هيحاسبوني يوم القيامة، ده أنا كنت هخش الجنة أكيد، لأن أبويا وأمي بيحبوني وهيرحموني. فوالله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الله هو الذي خلق الرحمة في قلوب آبائنا وأمهاتنا، فرحمة الله أعظم مليارات المليارات بلا نهاية وبلا عدد من الرحمات التي وجدت في قلب الآباء والأمهات. ففرحتي بأن الله هو الذي سيحاسبني أشد مليارات المرات من فرحتي لو كان حسابي بين يدي أبي وأمي. عشان كده لابد أن نفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى، وأن نسعد بلقاء الله، وأن نشتهي لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذا أختم بتلك الآية كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الملائكة ينزلون لسه بيذوب في السكرات، لسه في السكرات، لسه داخلين على الدار الآخرة من أولها لسه، تمام؟ سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. احنا لسه ما دخلناش القبر، احنا لسه في السكرات. فتنزل الملائكة بالثلاث بشرات: ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، اللي جاي كله خير. ولا تحزنوا، ما تحزنوش على اللي سبتوه في الدنيا، لأن الدنيا أصلا لا تساوي عند الله الجناح بعوضة. وأبشروا، البشارة دي جاية من عند من؟ من عند الله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاللهم إنا أحببنا لقاءك فأحب لقاءنا يا رب، وارزقنا حسن الخاتمة. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.